تكلمنا عن حقوق الوالدين على الأولاد، وقد يحزن الأولاد فيقولون أليس لنا حقوقا أيضا على والدينا؟ نعم لكم، لكم حقوق على والديكم من حسن التربية والتعليم والنفقة والتأديب واختيار حسن اختيار الاسم وأشياء كثيرة جدا، حقوقكم عظيمة وفقكم الله تبارك وتعالى ما يحب ويرضى. أذكر لكم طرفة وفائدة حقيقة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه، إذ كنه جاءه رجل يشكو ولده يقول إن ابني يعقني، فدعا عمر الولد قال إن أباك يشكوك ويقول إنك تعقه. فالولد مباشرة قال لي عمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي، ماشي هو يريد حقوقه أعطيني حقوقي، ما حقي على أبي؟ قال أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن، يعني ذكر له بعض الحقوق الظاهرة في ذلك الوقت. قال أما أمي فأمه، يعني أبوي متزوج عبده، والمعلوم أن الابن يتبع أمه في الرق والحرية، يعني الولد عبد مملوك بسبب أبيه. قال أما أمي فأمه، وأما اسمي جعل، مسمي ولده جعل، جعل يعني الخنفسانة اللي بالبر أبو جعل. قالوا أما اسمي فجعل، وأما القرآن فما علمني منه حرفا. صدم عمر رضي الله عنه، التفت إلى الأب قال عققته في الصغر فعقك في الكبر. الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا لهم حقوق، حسن التربية والنفقة والتأديب ورعايتهم صحيا وتعليمهم وإطعامهم، وحتى تصل المسألة إلى أخذهم إلى الحاج وإلى تزويجهم، يعني ما تنتهي هذه الرعاية حتى يموت أحدهما الأب أو الأم أو يموت الولد، يعني هذه العلاقة متصلة، يعني بينها حقوق الأبناء الأولاد لا تسقط ولا تنتهي، وحقوق الآباء والأمهات كذلك لا تسقط ولا تنتهي. فأعطي كل ذي حق حقه، وفقكم الله.